يا ربي ثبتني، يا ربي ثبتني، إني على وجل من هذه الفتن. يا ربي ثبتني، يا ربي ثبتني، إني على وجل من هذه الفتن. أخشى على نفسي من سوء عاقبة تكون خاتمتي بالسوء والحزن. أخشى على نفسي من زلة سبقت ظننتها غفرت بالنار تحرقني. ما لي سواك إلهي من ألوذ به عند اشتداد كروبي أن يخلصني. ما لي سواك إلهي من ألوذ به عند اشتداد كروبي أن يخلصني. ورب أصحاب لي كنت أعرفهم على الطريقة فارتدوا عن السنن. باعوا النعيم ببخس كله كدر، فكيف لو باعوا من غير ما ثمن. فكيف لو باعوا من غير ما ثمن. يا رب ثبتني، يا رب ثبتني، إني على وجل من هذه الفتن. End of recording.